بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. البارحة كنا بدأنا بالكلام عن الاستثناءات من الكفر اللفظي، كما ذكر لكم البارحة أنه إذا واحد طلع منه إحدى هذه الكفريات التي مرت خرج من الإسلام، إلا إذا كان حاله على حال من هذه الأحوال التي ستذكر، منها كما ذكر البارحة أن يكون خرج منه ذلك على وجه سبق اللسان. إذا خرج منه الكلام سبق لسان لا يؤاخذ به، كما ذكر لكم إذا أراد أن يقول كلاما فقال كلاما آخر، أراد أن يقول كلاما ما فيه ضرر في العقيدة فخرج كلام آخر فيه ضرر بالعقيدة، كما ذكرت لكم كقصة التي جاءت ذاك الذي أضاع دابته، فعندما وجدها من شدة سروره أراد أن يقول اللهم أنت ربي، فخرج من لسانه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا الذي حصل معه ذلك لا يؤاخذ في الآخر، لأنه خرج خرج منه على حال سبق اللسان. الآن نمضي في هذه الاستثناءات. نعم. وقال الفقهاء يستثنى من الكفر القولي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم الشخص بشيء من ذلك من غير إرادة، بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمرة، وحالة غيبوبة العقل، كما كذلك هذه ذكرت البارحة حالة غيبوبة العقل، يعني إذا واحد في حال غيبوبة عقله قال كلاما كفريا غاب عقله بجنون مثلا، ففي حال الجنون صدر منه كلام فيه كفر، الكلام كفر لكن هو لا يكفر لكونه غائب العقل. كذلك كنت نبهت على مسألة أخرى، هؤلاء الذين يقال لهم المجاذيب الذين تغيب قلوبهم، فهؤلاء كذلك إذا نطقوا في حال غيبوبة العقل بكلام مخالف للدين لا يؤاخذون بذلك، لكن على الشخص الذي يكون حاضرا في مجلسهم أن ينبه الحضور أن هذه الكلمة لا تجوز شرعا، أو وكذلك يزجر هذا المجذوب عن الإكمال في هذا الكلام المخالف للدين، لأنه إن لم يزجر ولم ينبه الحاضرون على هذا قد يعتقد بعضهم كلامه ويكون هذا الكلام مخالف للدين. نعم. وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، وحالة الإكراه، حالة الإكراه يعني أي أنه إن هدد شخص بالقتل ونحوه على أن ينطق بكلمة فيها كفر، كان هدد بأن ينطق بمدح الأصنام مثلا أو بسب الله والعياذ بالله، إذا أكره بالقتل أنه إن لم يفعل ذلك يقتل، إن قال هذه الكلمة من غير انشراح قلبه للكفر لا يكفر، لكن إن لم ينطق وقتل لكونه ما قال هذه الكلمة يكون مات شهيدا. في حال الإكراه أيش المعتبر في هذه المسألة؟ أن يكون الإكراه بالقتل ونحوه، يعني بالقتل ونحوه بشيء مثلا بشيء يوصل إلى القتل كقطع اليدين أو كقطع الرجلين إن هدد بذلك. أما إن هدد مثلا بقطع إصبع أو بضرب شديد أو بحبس طويل أو نحو ذلك ليس مكرها، ليس له أن ينطق بكلمة الكفر، بل إن نطق بكلمة الكفر كفر. فإذا المكره هو من هدد بالقتل ونحوه، فيخرج بذلك إذا واحد هدد مثلا بالضرب الشديد، بالحبس الطويل، بأخذ ماله، بقطع إصبعه، بفقع عينه ونحو ذلك، هذا لا يعد مكرها، لا يعد مكرها، لا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر. إن نطق خرج من الإسلام. فإذا وحالة الإكراه أي من أكره على أن ينطق بكلمة الكفر بالقتل ونحوه. أما إن أكره بما هو دون ذلك، كيف يعني دون ذلك؟ كالضرب الشديد، كما ذكر كفقع العين، هذا لا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر. نعم. وحالة الإكراه فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه. مكرها بالقتل معروف، ونحوه يعني أي من الأمور التي تفضي إلى إزهاق الروح كقطع اليدين، أو هدد بقطع الرجلين إن لم ينطق بكلمة الكفر. وقلبه مطمئن بالإيمان غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه فلا يكفر. لكن إن شرح صدره للكفر الذي جرى على لسانه في حال الإكراه خرج من الإسلام. شرطه أنه إن هدد أكره على النطق بكلمة الكفر فنطق ألا ينشرح صدره للكفر، ألا ينشرح قلبه للكفر. إن انشرح قلبه للكفر خرج من الإسلام كما ذكرت لكم. أما إن لم ينطق فقتل، لأنه لم ينطق بكلمة الكفر يموت شهيدا. نعم. وحالة الحكاية لكفر الغير. إلى الآن كم حالة استثناء ذكرنا؟ سبق اللسان، حالة غيبوبة العقل، حالة الإكراه. نعم. الآن حالة الحكاية لكفر الغير. نعم. وحالة الحكاية لكفر الغير، يعني حالة الحكاية لكفر الغير يعني الذي ينقل الكفر عن غيره بأداة حكاية، كان يقول قال فلان الفلاني كذا من المقالات الكفرية، أو قال فلان كذا، أو مكتوب في كتاب فلان كذا من الكلام الكفري، هذه أداة حكاية. لكن شرط ذلك أن لا يرضى بهذا الكفر. أما إذا كان يرضى بهذا الكفر كفر. يعني واحد يقول قال فلان الفلاني كذا وكذا من الكفر وهو يستحسن هذا الكلام كفر. نحن هذه المسألة مستثنات من الكفر اللفظي إذا نقل بأداة حكاية من غير استحسان لهذا الكفر الذي ينقله. نعم. وحالة الحكاية لكفر الغير فلا يكفر الحاكي كفر غيره، ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أي وكان في نيته أن يؤخر أداة الحكاية من الابتداء. نعم. يعني أداة الحكاية إما أن تكون في أول الكلمة، كقول مثلا الوهابية يقولون أن الله ساكن في السماء، هذه أداة حكاية قدمت في الأول. فهذه إن نقل شخص كفر الوهابية بأداة حكاية ما في ضرر في الدين، لكن إن نقلها بأداة حكاية مستحسنا لكفرهم كفر. يعني إن استحسن قولهم أن الله ساكن في السماء هذا كفر. أو أن تكون أداة الحكاية مؤخرة، يعني يذكر الكلام المنقول عنهم ثم يقول قالته الوهابية. لكن هنا شيء مهم، قيد في المسألة. إيش هو هذا القيد؟ أنه لا بد أن تكون في نيته أن يذكر أداة الحكاية بعد هذا اللفظ الذي ينقله عنهم، كقول مثلا الله في السماء قول الوهابية. أليس في هذه الجملة أخر أداة الحكاية؟ لكن إن أراد أن يؤخر لابد أن تكون في نيته من الأول أيش؟ أن يذكر أداة الحكاية في آخر كلامه. أما لو واحد ذكر كلاما كفريا فقيل له ماذا تقول، فأراد أن ينقله عن غيره لا ينفعه ذلك. واضح؟ مثلا واحد والعياذ بالله قال الله ساكن في السماء فزجر فقال قول الوهابية، لا تنفع هذه أداة الحكاية لأنه من الأول ما أراد أن يذكر أداة الحكاية، ما أراد أن ينقل هذا الكفر عن غيره. نعم. لذلك قال الشيخ أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أي وكان في نيته أن يؤخر أداة الحكاية من الابتداء. أما إن لم تكن في نيته التأخير لا تنفع هذه الأداة، أداة الحكاية. كما ذكرت لكم أداة الحكاية بأن يقول قال أحدهم يذكر ذكر فلان مكتوب في كتابه إلى غير ذلك. نعم. فلو قال الله ساكن السماء قول المجسمة أو قالته المجسمة فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكم. هنا أخر أداة الحكاية. إذا قال الله ساكن السماء قول المجسمة لا يؤثر هذا التأخير، لكن بقيد أيش هو؟ أن ينوي من الأول الإتيان بأداة الحكاية. إن لم يكن في نيته الإتيان بأداة الحكاية بعد أن ذكر كلام الكفري قالها لا تنفعه. نعم. وإن قدمت أداة الحكاية لكلمة الكفر فهي أحسن، وإن أخرت نفعت لدفع الكفر عن الحاكم. نعم. إذن ذكرنا حالة سبق اللسان، حالة غيبوبة العقل، حالة الإكراه، حالة الحكاية لكفر الغير. هذه أربعة استثناءات من الكفر اللفظي. يعني إذا واحد قال كلاما من الكلمات التي مرت قبل في الكفر القولي في حال سبق اللسان لا يكفر، إذا قالها في حال غيبوبة العقل لا يكفر، إذا قالها في حال الإكراه بالقتل ونحوه مما يفضي إلى إزهاق الروح كذلك لا يكفر، إذا قالها نقلا عن غيره ينقلها عن غيره كذلك لا يكفر. الآن يوجد استثناء الذي الآن سيذكر، هذا مهم ولابد من الانتباه لهذا الاستثناء، لأن بعض الناس بسبب المطالعة في الكتب قرأوا هذا الاستثناء فلم يفهموه على الوجه الذي أراده العلماء. أيش هو الاستثناء إن كان متأولا؟ التأويل إخراج النص عن ظاهره. إذا تأول فهم نصا من القرآن أو من الحديث على غير ظاهره ففهم منه أنه يجوز هذا الشيء لكونه فهم ذلك من النص لكونه فهم النص على خلاف ظاهره، فهنا لا يكفر لكن بقيد، يوجد قيد الآن سيذكر. وكذلك إذا فهم من النص شيئا، فهم أنه لا يجب، فهم أنه لا يجب عليه ذلك، هكذا فهم، فهنا كذلك لا يكفر، لكن لا بد من قيد. ليست المسألة على إطلاقها، ليست المسألة على إطلاقها. فإذا نعم رحيدة، بالنسبة لهذه المسألة كما ذكرت لكم مسألة مهمة تحتاج إلى فهم جيد، لأن بعض الناس فهمها على غير وجهها، فهمها على غير ما أراده العلماء. إذا واحد يعني الآن أختصرها ثم بعد ذلك أبدأ بذكر الأمثلة. إذا شخص من نص قرآني بسبب جهله فهم هذا النص على خلاف وجهه، على خلاف ظاهره، تأوله فاعتقد أن هذا الشيء هو حرام شرعا، لكن بسبب أنه تأول ذلك اعتقده أيش؟ أنه ليس حراما، فهنا لا يكفر إنما يعلم. سنذكر أمثلة على ذلك. سنبدأ بمثال حصل في أيام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في أيام سيدنا أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوجد أناس من العرب، قسم منهم ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم منهم ما حصلت منهم ردة لكن امتنعوا عن دفع الزكاة. هؤلاء الذين امتنعوا عن دفع الزكاة فهموا الآية على غير ما المراد، على غير معناها، أو تأولوها. الآية خذ من أموالهم، قالوا هذه الآية يعني معناها يجب علينا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن ندفع الزكاة، يجب علينا دفع الزكاة. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة لا تجب علينا، هكذا فهموا من الآية، فهموا من الآية هذا الأمر. الصحابة لم يكفروهم لأنهم قالوا ذلك. ليه؟ لأنهم تأولوا الآية، لأنهم تأولوا الآية، قالوا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قالوا خذ، هذا خطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد قد مات، فإذا بعد وفاته لا تجب علينا الزكاة. الصحابة وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم لم يكفروهم. لماذا؟ لأنهم تأولوا هذه الآية، هم هكذا فهموا من الآية. فسيدنا أبو بكر إيش فعل؟ ماذا فعل؟ حاربهم لأي شيء؟ ليس لأنهم ارتدوا، لا، حاربهم لأخذ ما وجب عليهم في أموالهم، لأخذ الزكاة التي وجبت عليهم في أموالهم. كذلك مثال آخر في جهة أفريقيا، بعضهم هم ضعاف بالعربية، فهموا من الآية مثنى وثلاث ورباع، قالوا معنى ذلك أنه يجوز للشخص أن يتزوج إلى 18 امرأة لجهلهم، هكذا فهموا من الآية. إيش قالوا؟ قالوا مسنا يعني اثنين اثنين، كم العدد؟ أربعة. وثلاث قالوا ثلاثة ثلاثة يعني ستة وأربعة عشرة، وربع أربعة أربعة صاروا ثمانية مع عشرة يعني ثمانية عشر. هكذا فهموا من الآية، ما سمعوا أن الشرع هو للشخص في الشرع يتزوج إلى أربعة لا يجوز له أكثر من ذلك، هكذا فهموا من الآية. هنا لا يكفرون بسبب أيش؟ أنهم تأولوا الآية، أنهم تأولوا الآية. لكن قبل أن نكمل بذكر الأمثلة لابد من قيد ملحوظ لهذه المسألة. أيش هو؟ أن التأويل يمنع التكفير عن صاحبه بقيد لا بد منه. أيش هو؟ أنه أن لا يكون هذا في القطعيات. أما إن كان في القطعيات كفر ولا يمنع عنه التكفير بسبب تأويله. رح نذكر أمثلة على هذه قبل أن نكمل بالأمثلة التي بدأنا بها. مثال تشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لا هذا يؤاخذ به حتى الجاهل. يعني معنى ذلك لو واحد جاهل أسلم من قريب أو عاش في بادية بعيدة عن العلماء ما تعلم، إذا ظن أن الله تعالى يشبه شيئا من خلقه أيش حكمه؟ كفر، هذا ما عرف الله. واضح؟ إذا ظن أن مشيئة الله تتغير كذلك، ولو تأول بعض الآيات يعني وجد أن هذه الآية ظاهرها يوهم أن الله تعالى علمه يتغير أو أن مشيئته تتغير فظن ذلك اعتقده، هنا تأويله لا يمنع عنه التكفير. لماذا؟ لأن هذه المسألة في القطعيات، في القطعيات. مثال آخر كذلك، كنسبة صفة لا تجوز في حق الله كالذي يصف الله تعالى بالجسم، هذا يكفر ولو كان قريب عهد بإسلامه ولو كان جاهلا، لأن من يصف الله تعالى بالجسمية هذا لا يكون عبد الله، يكون عبد شيئا يظنه جسما طويل عريض إلى غير ذلك. فالذي يوصف الله تعالى بالجسمية كفر. طيب إذا وصف الله تعالى بالجسمية متأولا لبعض الأشياء لبعض الأمور، هذا التأويل لا يمنع عنه التكفير. كذلك إذا وصف الله تعالى بالعقل، إذا قال عن الله والعياذ بالله أن له عقل كفر لكونه شبهه بخلقه بالملائكة بالجن بالإنس، لأن العقل من صفات البشر من صفات بعض المخلوقات كالبشر. فإذا واحد وصف الله تعالى بالعقل يكون شبهه بخلقه، هذا حكمه أيش؟ كفر. ولو تأول بعض الأمور قال بسبب أني فهمت هذا فظننت أنه يوصف الله تعالى بالعقل، هذا التأويل لا يمنع عنه التكفير. كذلك الذي يوصف الله تعالى بالريشة، كذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي أيش قال في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمثل هذه الأمور عندما تتضح فيعلم أن سيد قطب عندما وصف الله تعالى بالعقل وبالريشة تأويله يعني لكونه فهم بعض النصوص على غير وجهها فظن أن الله تعالى يوصف بالعقل أو بالريشة، هذا لا يمنع عنه التكفير، لا يمنع عنه التكفير. كذلك مثال آخر كالذي يوصف الله تعالى بالأذن، يقول أن الله تعالى له أذن، كذلك يكفر ولو كان هو فهم ذلك من حديث سمعه مثلا، هذا لا يمنع عنه التكفير، لا يمنع عنه التكفير. فإذا مسألة من تأول فقال بسبب ذلك ما يخالف الشرع وجهل أن هذا الذي قاله يخالف الشرع، في حالة يمنع عنه التكفير، في حالة لا يمنع عنه التكفير. مثال في الحالة التي يمنع عنه التكفير مثل ما حصل في أيام سيدنا أبي بكر، هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة تأولوا الآية، ظنوا أن الزكاة لا تجب عليهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم فهموا الآية على غير وجهها، فهؤلاء العلماء ما كفروهم، الصحابة ومن جاء بعدهم لم يكفرهم. أما الذي يوصف الله تعالى بصفات خلقه أو يذكر أن مشيئة الله تتغير أو يقول أن علم الله تعالى يزيد وينقص أو إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق بالله نسبها إلى الله تعالى، هذا إن تأول بعض النصوص تأويله لا يمنع عنه التكفير. هذه المسألة يعني إذا واحد نظر فيها في بعض كتب العلماء يجد أن بعضهم عندما ذكر هذه المسألة عبر بالتأويل، يعني عبر من تأول النصوص في بعض الحالات تأويله يمنع عنه التكفير، ويجد في بعض كتب العلماء من عبر عنها بالاجتهاد، واضح؟ يعني إن اجتهد في حكم استنبطه، معنى الاجتهاد يعني الاستنباط، فإذا اجتهد في بعض الحالات اجتهاده يمنع عنه التكفير، مثل كمين ما حصل في أيام سيدنا أبي بكر الصديق بالنسبة لمانعي الزكاة، بعضهم عبر عن فعلهم هذا بأنهم اجتهدوا. لكن كما ذكرت لكم من عبر بالتأويل ومن عبر بالاجتهاد لا بد من قيد ملحوظ في المسألة، أي شو؟ أن لا يكون ذلك في القطعيات، يعني إذا واحد تأول أو إذا عبرنا بعبارة بعضهم اجتهد فأوصله تأويله أو اجتهاده إلى ما يخالف الشرع، إن لم يكن في القطعيات تأويله يمنع عنه التكفير، تأويله اجتهاده يمنع عنه التكفير. أما إن كان في القطعيات تأويله واجتهاده لا يمنع عنه التكفير. رح أعطيك من أمثلة، مثل ابن تيمية، أيش الذي أوصله إلى أن يقول العالم ليس له بداية؟ اجتهاده، اجتهد فوصل إلى أن يقول والعياذ بالله أن هذا العالم ليس له بداية، اجتهاده لا يمنع عنه التكفير. لذلك الزركشي نقل أن المسلمين اتفقوا على تكفير الفريقين، منهم الفريق الذي عقيدته كعقيدة ابن تيمية، واضح؟ وهذه العقيدة ذكرها ابن تيمية في نحو 7 من كتبه، فهذا اجتهاد ابن تيمية لا يمنع عنه التكفير. لماذا تبين هذه المسألة مع الأمثلة؟ لأن بعض أدعياء العلم ومن ضمنهم كذلك يدخل بعض الطلبة الذين طالعوا كتب العلماء وجدوا عبارة الاستثناءات من الكفر اللفظي، فوجدوا المتأول، المتأول يستثنى من الكفر اللفظي، وجدوا مثلا كلمة الذي اجتهد يستثنى من الكفر اللفظي، لم ينتبهوا إلى القيد الملحوظ للعلماء أن هذا إن لم يكن في القطعيات، فظنوا أن هذا عام، كل متأول كل مجتهد تأويله اجتهاده يمنع عنه التكفير. فلذلك إن ذكرت لهم أن ابن تيمية كفر بقوله أن هذا العالم ليس له بداية، يقولون لك هذا متأول، يقولون لك هذا اجتهد في المسألة لا يكفر، هذا على زعمهم. لا يوجد من العلماء من قال ذلك من غير هذا القيد، لا بد من هذا القيد، وإلا إن لم يلحظ هذا القيد، إن لم يكن هذا القيد موجودا في المسألة، هذا انحلال من الدين. راح أعطيكم شغل، المجوس أش يعتقدون بأنفسهم؟ مش إنه هن على الحق؟ بلى والعياذ بالله. طيب أيش الذي أوصلهم إلى عبادة النار؟ الذي أوصلهم إلى ذلك اجتهادهم، هل هذا الاجتهاد منع عنهم التكفير؟ لا. المجسمة أيش الذي أوصلهم إلى قول والعياذ بالله أن الله ساكن في السماء؟ تأولوا بعض النصوص اجتهدوا فأوصلهم اجتهادهم إلى ذلك، هل هذا التأويل أو هذا الاجتهاد منع عنهم التكفير؟ لا، لم يمنع عنهم التكفير. إذا لا بد من هذا القيد في المسألة، وإلا إن لم يلحظ هذا القيد في المسألة هذا انحلال ومروق من الدين. فإذا إن سمعت مثلا شخص قال مسألة فسمعت أنه لا يكفر لأنه متأول، صرت تعرف ما معنى لكون أنه متأول، أي أن تأويله منع عنه التكفير. يعني لو سمعت مثلا الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر الصديق فقالوا أن الزكاة ليست واجبة، لم يكفروا لأنهم تأولوا، صار معروف أيش المراد لأنهم تأولوا، أي فهموا النص، فهموا الآية على غير وجهها، فتأويلهم منع عنهم التكفير. كذلك ما حصل في أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كان يوجد واحد ما سمع في مسألة الخمر إلا الآية، فهل أنتم منتهون؟ أيش فهم منها؟ فهم التخيير، فهم أنه له الشخص أن يتركها وله أن يبقى على شربها، ولم يسمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الخمر، فتأول هذه الآية، تأول أنه لا تحرم عليه، لا يحرم عليه شرب الخمر. سيدنا عمر عندما عرف حاله لم يكفره، لم يكفره، أقام عليه حد شرب الخمر، حد شارب الخمر، لكن لم يكفره لأن تأويله منع عنه التكفير. هلا بدي عم اذكر انه هذا في القطعيات، اخذتم امثلة على ذلك، كمان بيدخل الامر كذلك في امثلة اخرى، مثل مثلا عم نذكر ما حصل في ايام ابي بكر الصديق بالنسبة لمانع الزكاة، عم نذكر ما حصل في ايام سيدنا عمر بالنسبة الذي تأول الآية فظن أن شرب الخمر لا يحرم، فتأويلهم منع عنهم التكفير. لكن بأيامنا الآن الذي نشأ بين المسلمين وبيعرف أن الزكاة تجب في الأموال، أن الزكاة تجب على الذي عنده مال بالتفصيل الذي هو مذكور في كتب الفقهاء، عرف ذلك، جزم أن هذا من الشرع. فإذا انفرد مثلا فقرأ كتاب هو وحده، فتأول آية أو تأول حديث، فاعتقد أن الزكاة لا تجب، كفر والعياذ بالله، لأنه بالنسبة له هذا نشأ على أيش؟ على أن الزكاة تجب، واضح؟ فإذا قال لا تجب الزكاة كفر. كذلك بالنسبة لشرب الخمر، منتشر الآن في أيامنا أن شرب الخمر حرام. إذا واحد عرف أن في الشرع شرب الخمر حرام، ثم فيما بعد بدأ بمطالعة الكتب فتأول آية أو تأول حديث أو نحو ذلك، فقال والعياذ بالله أن شرب الخمر ليس حراما، كفر. تأويله لم يمنع عنه التكفير، واضح؟ لم يمنع عنه التكفير، لأنه بالنسبة له هذا أيش؟ عرف الصواب، عرف الصواب. فهذه المسألة جدا جدا مهمة، لأنكم قد تجتمعون مع بعض الناس، فعندما تحذرونهم من ابن تيمية وإيش يوجد في كتبه، وتقولون لهم أن هذا الذي هو موجود في كتب ابن تيمية أن العالم ليس له بداية، هذا كفر، أو أن ابن تيمية شبه الله تعالى بخلقه فقال عن الله أنه جالس على العرش، على العرش أو نحو ذلك من العبارات التي هي موجودة في كتب ابن تيمية وفيها تشبيه لله بخلقه، يبادرونكم بقول هذا تأول، أو يبادرونكم بقول هذا اجتهد. أيش قال لهم؟ ليس كل متأول ومجتهد يمنع عنه تأويله واجتهاده التكفير. كذلك في مسألة مثلا سي قطب، إن ذكر مثلا أن سي قطب قال عن الله العقل، وصفه بالعقل، وصف الله تعالى بالريشة، إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها سي قطب في كتابه مما خالف فيها المسلمين، يعني شرع الله سبحانه وتعالى. إن قلتم مثلا هذا كفر، أيش يبادر أولئك؟ يقولون هذا متأول، هذا اجتهد. يقال ليس كل متأول ومجتهد يمنع عنه تأويله واجتهاده التكفير، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان هذا أيش؟ انحلال ومروق من الدين. أليس الفرق الضالة ما قالوا إلا بسبب اجتهادهم، حتى الذين لا ينتسبون إلى الإسلام أوصلهم اجتهادهم إلى أن يقولوا ذلك، وأش يظنون بأنفسهم أنهم على الحق؟ فهل يقال أنه بسبب اجتهادهم يمنع عنهم التكفير؟ لا، واضح؟ فهذه المسألة لابد لها من هذا القيد. نعم، وتستثنى حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع، فإنه لا يكفر المتأول، أي في غير القطعيات. نعم، هذا القيد لا بد منه، أي في غير القطعيات، كتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته عليهم عند دفع الزكاة إليه كانت سكنا لهم وطهرة، يعني أي في عهده عليه الصلاة والسلام كان دفع الزكاة إليه مقرون بالاستغفار، بالاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، الذي هو تطهير للذنوب. فبعد موته عليه الصلاة والسلام ما عاد يحصل ذلك، فظنوا أيش؟ أنه بعد موت النبي لا تجب عليهم الزكاة. قالوا وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك. الصحابة وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم لم يكفروا هؤلاء بهذا الأمر. الجيش الذي قاتل المرتدين فالذين ارتدوا رجعوا إلى الإسلام هو أكمل في أيش؟ في قتال مانعي الزكاة. نعم، لكن قاتل مانعي الزكاة لكونهم امتنعوا عن أيش؟ عن حق صار واجب عليهم في أموالهم، لذلك قاتلهم. هؤلاء حكمهم كحكم البغاة. إذا كان يوجد خليفة فإذا خرج عليه ناس أناس ذوي شوكة ذوي قوة خرجوا عليه، أشفع للخليفة يقاتلهم لردهم إلى حكمه. هؤلاء كذلك مانعوا الزكاة كانوا ذوي قوة، ليس واحد أو اثنين أو ثلاث، عدد كبير كان عندهم قوة، فطالبهم بدفع الزكاة فامتنعوا وتأولوا الامتناع بما فهموه من الآية. أبو بكر قاتلهم رضي الله تعالى عنه، قاتلهم ليأخذ الحق الواجب عليهم في أموالهم، لم يقاتلهم على أنهم ارتدوا، لا. فقتالهم هو مثل قتال أيش؟ البغاة الذين خرجوا عن الإمام عن الخليفة. نعم. فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك، وليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه. هكذا، إن قام الدليل القاطع فتأويله لا يمنع عنه التكفير، لا يمنع عنه التكفير. نعم. وإلا للزم ترك تكفير المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفار، لأن هؤلاء المجوس وعبدة الأوثان يظنون بأنفسهم أنهم يفعلون هذه الأشياء التي تنجيهم، هكذا يعتقدون الصواب، فوصلوا إلى ذلك إلى هذه العبادة باجتهادهم. فهل يقال أن اجتهادهم يمنع عنهم التكفير؟ لا، لا يقال ذلك. وكذلك بقية طوائف الكفر هم يظنون بأنفسهم أنهم هم على الحق وغيرهم هم الكفر. كل طائفة تظن أن هي على الحق وغيرها من الطوائف هم كفار. هل اجتهادهم الذي أوصلهم إلى هذا الكفر يمنع عنهم التكفير؟ لا. نعم. لأنهم على حسب زعمه مجتهدوا، فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشريعة. سبحان الله، هذه قراءة الكتب قبل الوصول إلى درجة في العلم هذه تهلك. إن كان الشخص بدأ بالقراءة في الكتب قبل أن يصل إلى درجة في العلم تجعل عنده تمييز يميز، هذا يهلك، هذا يكون كحاطب ليل. تعرفش يعني حاطب ليل؟ يعني اللي بالليل من غير ضوء يرفع الحطب من البرية. مثل هذا إن رفع الحطب في بعض المواضع قد تكون تحته حية عقرب فيتأذى بذلك. فالذي يقرأ في الكتب قبل الوصول إلى هذه إلى درجة في العلم يهلك. فلذلك مهم أن الشخص يبدأ بسماع علم الدين من أفواه المشايخ. بعد ذلك إن وصل إلى درجة تؤهله يعني صار عنده تمييز، إن فتح بعض الكتب للعلماء الثقات يصير يستفيد بقراءته لهذه الكتب. أما قبل الوصول إلى ذلك لو فتح كتب لبعض العلماء الثقات قد يفهم كلامهم على خلافه، كهذا المثال الذي أعطيتكم إياه. مش إنه عدد قليل، عدد كبير من الذين طالعوا في الكتب، اعتمدوا على المطالعة، فهموا هذه الآية على غير وجهها. حتى أن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة سافر لعدة بلاد لأجل هذه المسألة للتنبيه عليها وعلى غيرها، لكن هذه من ضمن المسائل التي كانت كان الشيخ يبادر في الكلام فيها مع بعض المشايخ ومع طلبة الجامعات الإسلامية، لأن بعضهم أيش يفعل؟ يقرأ في الكتاب، يعتمد على الكتاب، فصار يقول لهم الشيخ أنه لا بد من قيد لهذه المسألة، لا بد من قيد لهذه المسألة، لأن بعضهم كان يدعي المشيخة أو من الطلبة هو يعرف أن ابن تيمية قال هذا الكلام الكفري، يعرف أنه قال بأن العالم أزلي، يتكلم في أول كتابه يذكر ذلك، يقول أن ابن تيمية ذكر كذا وكذا وكذا وهذا مما خالف فيه ويذكر الرد عليه. في آخر الكتاب أو في أواخر الكتاب أيش يفعل؟ يقول رحمه الله والعياذ بالله، يعني يظن أن هذا القول الذي قاله أيش ليس كفرا. فواحد من الذين التقى بهم الشيخ قال له كيف تقول في كتابك هذا أن رحمه الله؟ أيش دعز؟ قال أنا أظن فيه أنه تراجع قبل أن يموت، هو هكذا قال. قال له لكن القارئ الذي يقرأ في كتابك إن قرأ ما تقول في الأول أنه قال كذا وكذا، أنه قال أن العالم أزلي والعياذ بالله وهذا كفر، ثم تقول في آخر كتابك أن ابن تيمية رحمه الله أش يظن؟ يظن أن مثل هذا الكلام ليس كفرا. وهذا ما حصل لبعض الطلبة، ظنوا ذلك والعياذ بالله. فلذلك القراءة في الكتب مهلكة إلا إذا وصل الشخص لدرجة في العلم حصل عنده التمييز، بعد ذلك إن قرأ يستفيد، لكن يقرأ في كتب أيش؟ في كتب العلماء الثقات. إن وصل إلى حال التمييز، يعني وصل إلى قدر من العلم صار يعرف أن مثل هذا مثلا لا يجوز، أن مثل هذا إن قاله أو قاله بعض العلماء مثلا، يعني لابد أن يصل أن يأخذ قدرا من العلم هكذا. نعم. فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشريعة. نعم. هلا؟ طيب. نعم. ومعنى فليحذر الإنسان من ذلك جهده، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي ليعمل الإنسان على تجنب ذلك، على تجنب ذلك كله غاية مستطاعه. في بعض كتب الشيخ يقول بالنسبة لهذا الاستثناء الأخير يقول وليكن الطالب على ذكر لهذه المسألة، يعني يبقى على تذكر لهذه المسألة، لأن بعض الناس يقول بخلافه، فحتى أيش لا يأخذ بقولهم. طيب الله يبارك فيكم، نكتفي إلى هذا القدر.